أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الصلاة خير من النوم الصلاة الله أكبر الله أكبر لا